السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة. في مرض الموت، نعم، الجملة التي قبلها يا شيخ ما شرحت وين؟ وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. انتهت، لا احنا وقفنا عند التي قبلها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. إذا خالع العبد زوجته بأي قيمة أو بأي مبلغ فإنه يجوز، سيما وأن المؤلف رحمه الله مشى على جواز الخلع بأكثر مما دفع. فإذا تضررت الزوجة من زوجها افتدت نفسها، لا جناح عليه ما فيما افتدت به، يجوز ذلك، ولكنه باعتباره مملوك، باعتباره مملوكا لسيده، فهو وما يملك لسيده لأنه لا يملكه. طبعا على القول بأنه يملك، وهو قول معروف عند المالكية، يملك بالتمليك، على القول بأنه يملك يكون له أو لسيده، ها؟ للسيد إلا أن ملكه إياه، ها؟ أقول للسيد إلا أن ملكه إياه. نعم، هو للسيد إلا إذا ملكه إياه، هذا على القول بأنه يملك بالتمليك، ولا في القول الآخر وهو قول الأكثر أنه لا يملك مطلقا، لأنه سلعة يباع ويشترى. وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه، خالعت زوجها في مرض الموت الذي تحضر فيه التصرفات خشية أن يكون الدافع حرمان الورثة من الإرث كله أو بعضه، يصح الخلع. إذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه فالخلع صحيح واقع، ولكن تبقى الزيادة موقوفة على إجازة الورثة، كما لو أوصى بأكثر من الثلث، كما لو أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية صحيحة والزيادة على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة، لأن إنفاذ هذه الزيادة موقوف على إجازتهم، فإذا أنفذوها فالأمر لا يعدوهم، كما لو أوصى زيد من الناس بنصف ماله، بنصف ماله، إذا اعترض الورثة ليس له إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث، وإذا أجازوا ما أوصى به مورثهم فالأمر لا يعدوهم، وكذلك الخلع هنا. لا خالع رضي بالفراق، الآن خالعت زوجها على 1000، خالعت زوجها على 1000 وتركتها 3000، وليس له من التركة إلا الربع لأن لها أولاد، فليس لها إلا 750، لو ليس له إلا 750، إذا اعترض الورثة لا يعطى أكثر منها، وإذا وافقوا يأخذ 1000، ولو قدر أنها خالعها على 2000 مثلا وتركتها 3000 كما افترضنا، ليس له من 3 إلا 750، لماذا لا يأخذ أكثر؟ المسألة في مرض الموت الذي توقف فيه التصرفات، والورثة لهم الرأي في هذا، لأن المسألة مفترضة فيه أو متوقعة ويغلب على الظن أنها تريد حرمانهم، مع أنه في هذه الصورة قد يكون الضرر عليها بالغ من الزوج وتريد أن تفتدي نفسها بأي ثمن لو بجميع ما وراءها، مع شفقتها على ورثتها وحياطتها لهم وعدم ودلت القرائن على عدم إرادتها وقصدها لحرمانهم، لأنها متضررة ضرر بالغ من هذا الزوج تريد أن تفتدي، هل نقول يأخذ جميع ما خالعت عليه لأنها معاوضة، لأن الخشية منتفية الآن، السبب في ذلك أنه يخشى، لأن المسألة في مرض الموت يخشى أن يكون القصد حرمانهم، أو نقول إن هذا مفروغ منه منتهي وليس لها أن تتصرف بأكثر مما شرعه الله جل وعلا من ميراثه منها، المفروض من الله سواء خالعت أو لم تخالع، وهذا هو المتجه. إذا من رضي يؤخذ من نصيبه، من رضي لو يعارض واحد بقي على نصيبه الكامل من تركتها، والبقي يؤخذ من أنصبائهم بقدر ما تنازلوا عنه. وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها. عندنا ولو خالعها في مرض موته. النسخة اللي عندكم صحيح ماشي. ولو طلقها في مرض موتها، النسخة الأخرى لو خالعها، المغني وش يقول؟ طيب المسألة هذه ليست من الخلع في شيء، لأنه ما بين على أي شيء خالعها هل يصح ولا يصح، الكلام كله في الوصية، كلام في الوصية، فهذه المسألة مسائل الوصايا لكنها شبيهة بالتي تقدمت، وإلا فالأصل أنها من الوصايا. شو؟ لا، هي في مرض موتها، ولو طلقها في مرض موته، نعم، أو خالعها في مرض موته وأوصى لها، كلام في مرض الموت مثل السابقة، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث مثل ما قلنا في الزوج في القلع، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته، يقول ولو خالعها في مرض موت، يختلف الأمر فيما لو خالعها أو طلقها. ها، هي الكلام في الوصية لا علاقة لها بالخلع ولا في الطلاق، إلا أنها لو لم تطلق ولم تخالع إلا أن لا تصح الوصية لها. لا، لو لم تخالع ولم تطلق تستبشو، لا وارثة ولا وصية لوارث. نعم، ولو خالعها في مرض موته، ولو في مرض موته، هذا القيد المؤثر، لأنه يخشى من حرمانه الورثة، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترثه، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. الرجل تركته 2000، ها؟ إيه؟ في مرض موته لو طلقها. طيب لو طلقها بطلب منها، لا أنا أقول له صور، يعني يمكن تصحيح العبارة. ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. لو كانت تركته 2000 ريال وأوصى لها 500 وله أولاد ليس لها إلا الثمن، 250، أوصى لها 500، فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها 250. طيب أكثر من ميراثها مثل ما قلنا، فللورثة أن يرجع عليه بالزيادة، بمعنى أنهم لا يعطوه أكثر من ميراثه. نعم. الآن لو خالعها، هل ندخل المخالعة في التركة ثم نقسم ندخلها في، يعني هل تحسم من التركة؟ اي يعني دفعت له 1000 اوصى لها، المساله الثانيه اي، لكن اوصى لها ب1000 او 500 وميراثها 250، شلون تبي تضيف انت على تركته هو؟ هما تعرضوا لهذا، هي ما هي مسائل الخلع اصلا، هي مسائل الوصايا، ما ساقها على انها مسائل الخلع، ولا دخل لها في الخلع، ولا تعرض للعوض في الخلع، واوصى لها باكثر من ما كانت ترث 250 من 2000 واوصى لها ب 500، والمسألة مفترضة في مرض موته، فيخشى، وهذا التصرف لا يصح إلا بإجازة الورثة. نعم. لا، بس في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، مسألة مفترضة في، هل نجيز الطلاق أو لا نجيز في هذه الحالة؟ إذا جزنا الطلاق قلنا أنها ليست من الورثة، نعم، فيجوز الوصية بأكثر من الثلث. وإذا ما أجزنا الطلاق في مرض الموت إلا إذا كان بطلب منها، إذا كان بطلب منها، وهي إذا طلبت في مثل هذه الصورة هي متهمة، إذا طلبت هي متهمة لكي تمضي الوصية التي هي أكثر من حقها من الميراث، فمثل هذه الصورة تعطى الأقل صيانة لحقوق الورثة. إذا أخذ الرجل بعد ما وصى قبل أن يموت، وش أخذ؟ في هذه المسألة مسألة ما لا دخل لها في الخلع. مسألة هي مسألة وصية. لا يعني هذه المسألة. حتى لو طلقها إن كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما أوصى به لها أكثر من نصيبها، وإن كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه. هذا في مرض الموت. هذا في مرض موته. المسألة في مرض الموت كلها في مرض الموت. فللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم خمر مثلا وهما كافران وقبضته ثم أسلم أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء، لأنهم يعتقدانه مال. الكافر يعتقد الخمر مال، لكن لو كانا مسلمين لم يصح، لم يصح الخلع لأنه ليس بمال. ولماذا لا نقول أنه كالخلع على غير عوض؟ ها؟ لأنه ليس بمال وكأنه خلع على غير عوض. ها؟ إذا لم تقبضه ثم أسلمت، يقول لكن هو أسلم، لا أو أحدهما، لكن كلهما أسلما معا ولم يقبض قيمته قوم يعتبر مال. نعم كيف لا، هو يتصور أنه مال عند من يراه مال. وش يسوى؟ وش يسوى عند من يستحله؟ نعم مثل النصارى يسألون عن قيمته وتستحقه. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار. وإذا قال لها: أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق. ولو قال لها: أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض. حتى عندنا يصبها كذا ما أدري والله، حتى يصيبها أو تحيض. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة، طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيه ولا بدعة، وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران روايتان، إحداهما لا روايات عندي روايتان روايات إحداهن لا يلزمه الطلاق. عجيب، من ثلاث عندك بعدة. في طلاق السكران روايات إحداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف أصحاب رسول الله فيه. وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه، ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد كذا. التواعد ولا التواعد يا شيخ؟ نسخة التواعد التواعد، لكن المكتوب التواعد. التواعد غير التواعد، الذي يظهر أنه التواعد من الوعيد. النسخة عندي كذلك، لكن التواعد يعني الاتفاق على موعد بينهما. لكن المقصود التوعد أن يتوعده بشيء من عذاب لا أن يواعده. هو التواعد من الطرفين تفاعل. نعم. ولا يكون التواعد كرها، والله أعلم. شو المغني؟ تفاعل من الطرفين. ها؟ مغني خافقين هو الأظهر. نعم. إذن فيكون ولا يكون التوعد، هو مقصود الوعيد تهدده بأن يلحق بها الضرر. نعم. لا لا، مو بهكذا. مقصوده أنه لا يكون الإكراه إلا بالفعل لا بالقول، بس مهما فعل. هو التهديد ما يكفي، اللي هو التوعد ما يكفي التهديد. يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، قال رحمه الله: طلاق السنة، وهي خلاف البدعة، والطلاق حل عقد النكاح وميثاق، وهو مشروع، والمشروعية أعم من أن تكون في حكم من الأحكام الخمسة، لكن له أصل في الشرع من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وإن تابه الأحكام الخمسة فيكون مباحا إذا دعت إليه الحاجة، ومكروها بدونها، ويحرم للضرر، ويجب إذا زادت الحاجة وتضررت المرأة، وتضرر أحدهما بالبقاء، إذا تضررت سيما المرأة وإلا فالرجل إذا تضرر بيده عقدة النكاح، إذا تضررت المرأة وجب الفراق. المقصود أن الأحكام الخمسة كلها متجهة، والأدلة عليه من الكتاب والسنة متضافرة، وعليه الإجماع. قال: وطلاق السنة. نعم. حديث أبغض الحلال لله الطلاق، هل يصح؟ لا، في كلام له ضعف. قال: وطلاق السنة، يعني ما يدل على أن هناك أيضا في مقابله طلاق بدعة. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، طاهرا من غير جماع واحدة، طاهرا لا حائضا، لأن طلاق الحائض بدعة، وطلاق المجامعة في الطهر أيضا بدعة، يطلقها أكثر من واحد ما يراه بدعة، الثلاث ما هي بدعة عنده. ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. قال: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ثلاثا كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار. عرفنا أن طلاق الحائض بدعة، وطلاق المجامع فيه أيضا بدعة، طلاق الثلاث عنده ليس ببدعة، لكن المرجح أنه بدعة طلاق الثلاث، يعني خلاف الأولى، خلاف الأولى، الأولى أن يتريث لأن له ساعة، ولا أحد يلزمه بالرجعة لو طلق واحدة ثم انقضت العدة، فالأمر بيده، يترك الفرصة له التي جعلها الله له لا يضيق على نفسه. هل يقع الطلاق طلاق البدعة ولا يقع؟ الجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه واقع، ومن ذلك من طلاق الحيض، وفي حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. هذه حجة الجمهور، ومن يقول بأنه لا يقع يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، مردود عليه. والكلام في حديث ابن عمر طويل من حيث اعتبارها طلقه أو لا، وجاء ما يدل على عن ابن عمر أنه لم تحسب عليه، وجاء ما يدل على أنها حسبت، وعمة أهل العلم على أنه يقع، وكأن الأدلة أن نظرت إلى مجردة وما فيها إلا حديث ابن عمر بالنسبة لطلاق الحيض، وفي حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا إلى آخره، وحديث ابن عمر محتمل، والأصل أن المكلف مؤاخذ بما ينطق به، لكن حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها بعد أن طلقها في الحيض، هل المقصود من ذلك تكثير الطلاق؟ هل هو مطلب للشرع تكثير الطلاق أو تقليله؟ تقليله، إذا حسبت عليه ثم يطلقها، وربما يراجعها ثم يطلقها، ها المقصود المترتب عليه تكثير الطلاق، طلقها ثانية، وليس من مقاصد الشرع هذا. ولذا المفتى به الآن أن طلاق الحائض لا يقع، وإن كان عامة أهل العلم وجماهيرهم على أنه واقع. نعم. إيه، لكن من تعاقب؟ تعاقب الزوج ولا الزوجة ولا؟ هو اللي خاله هو اللي يعاقب، والمتضرر منه أهو ولا المرأة؟ ها؟ ما تدري أنت؟ إيه نقول جاء ما يدل على عدم اعتبارها، وجاء ما يدل على اعتبارها، لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع في هذا الباب أنه لا يقصد إلى وقوع الطلاق ولا إلى تكراره، أمره فليراجعها ثم يطلقها، لأن إذا قلنا بوقوع الطلاق أنه تقع طلقة ثانية وقد تكون آخر فرصة، تكون الطلقة في الحيض الثانية ثم إذا طهرت طلقها ثانية خلاص بانت. هذا كلامه. ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصيبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار. المذهب هو قول جماهير أهل العلم أن الثلاث واقعة، الكلام فيها طويل. كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من خلافة عمر كانت واحدة، ثم أمضاها عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تتابع الناس على التلاعب بحدود الله عقوبة الله. فالذي يقول طلاق الثلاث لا يقع يستدل بهذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو صريح وصحيح في الوقت نفسه. لكن عمر أمضاه وهو خليفة الراشد أمرنا باتباعه ووافقه الصحابة وجرى عليه أهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الإسلام وأعاد ما كان عليه الأمر رحمه الله. فالمسألة مشكلة. لا، احنا انتقلنا الى الثلاث الحين. في اضواء البيان رجح الشيخ رحمه الله ان الثلاث التي كانت في عهده عليه الصلاه والسلام واحده ليست بلفظ واحد، وانما هي بالفاظ متعدده. يعني الثلاث بلفظ واحد واقع ثلاث، والثلاث بالفاظ لا تقع، وهي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو على هذا خلاف المتوقع، ها؟ إيه، لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام في الصدر الأول لا، في بثلاث ألفاظ مو بواحد، صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت. على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول المقصود بها الثلاث بثلاثة ألفاظ، ويكون مقصود المطلق التأكيد لا التأسيس، وهذا الذي ظنوا بهم في ذلك الوقت. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس يطلقون ثلاثا بثلاثة ألفاظ لا يقصدون بذلك التأكيد، وإنما يقصدون التأسيس، مخالفين بذلك لأمره ولأحكامه وحدوده، وتلاعبوا بحدود الله، وحينئذ أوقعه عليهم. فالثلاث في عهد عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر، هذا ما قرره الشيخ رحمه الله. والله ما أعرف، ها؟ جاب أدلة، تراجع أضواء البيان تشوف، ها؟ ثبت. المقصود أن هذه مسألة من الغرائب، يعني كلام الشيخ خلاف المتوقع. يعني لو قيل أنها بثلاث ألفاظ هي التي أوقعها عمر وبلفظ واحد هي التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب إلى المفهوم. لكن أحسن الله عليك إذا قال أنت طارق ثلاثا، يفهم السامع أنه لا يريد تأكيد الأولى بما معروف بعده. هذا اللي أين؟ هذا اللي بيّن منه الشيخ رحمه الله. لكن إذا قال أنت طالق أنت طالق، فقد يقصد، هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد. والظن بالصدر الأول أنهم لا يقصدون التأسيس. التأسيس لأنه لا، الطلاق الثلاث منهي عنه. المقصود أن عامة أهل العلم يرون الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، ويرون الثلاث وإن كانوا لا يجزونه، وإن كانوا لا يجزونه. لكن أحسن الله إليك، لا يقال إن توسع الناس أفتوا بقول عمر، وإذا كان ذلك من شواذ الوقائع أفتوا بما كان في الصدر الأول. بس ما تنضبط، الأمور مثل وضعنا الآن، أنصار شيخ يتلاعبون بالطلاق الثلاث. هم الآن يبون التجميع في هذا الوقت أولى من التفريق أكثر مما كان في العصور الأولى، نظر لكثرته، ويريدون أن يلموا الأسر مع أولادهم وكذا. هذا من الأهداف التي يفتون بها من أجله. إذا كان نادر قال نادر يمشي، عكس ما أحسن الله إليك. أظن لو شدد لأن عمر وش اللي دعاه على إيقائه إلا كثرة وقوعه في عصره وتلاعب الناس بحدود الله وأحكامه. ما دام في عهده عليه الصلاة والسلام من بيخالفه؟ ها؟ ولا ذكر مخالف لأبي بكر، وكان يجعلها واحدة كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. بس الإشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له. شو؟ إيه لك فيه كبار، في عثمان وفي علي وفي كبار الصحابة، ورجعوا يوم توفي، ولا إما الأربعة وأتباعهم عبر القرون كلهم يهابون عمر. ها، مسألة من معضلة، ترى ما هي سهلة، تحتاج إلى شجاعة. الخمر إيه، لكن لو رجع الناس إلى ما كان عليه بعهده عليه الصلاة والسلام يرجع عمر؟ ما رجع، هم ما رجعوا وهو ما رجع، فما يدرى من باب التعزير أو الإمضاء. هو لا شك أن التعزير يشم، لأنه لما كثر الطلاق وتلاعبوا بحدود الله أمضاه عليهم. إيه؟ ها؟ لا، كما له زود. المفتى به الفتوى رسمية، ولا كل على مذهبه. يعني في قوانين الأحوال الشخصية الله عندهم مذهب بحاني فماشي. والعلة التي ذكرتها سابقا ومسألة الجمع وأتلاف الأسر ينظرون لها الآن في القوانين بلا شك. وإذا قال لها أنت طالق للسنة، إذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا، الحامل ما في شك أن طلاقها طلاق سنة، وتنتهي عدتها بوضع الحمل، وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. إلا في صدر المسألة، صدر الباب. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا، فإذا كانت حائض طلاق بدعة، وإذا كان في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق بدعة. إذا كانت أكثر من واحدة، لا، كانت أكثر من واحدة لا، عنده للسنة. ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، والنزاع عنده في الثلاث، وأما الحيض والطهر الذي جمعها فيه في بدعة. إذا قال أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجمعها فيه فقد وقع الطلاق، يعني ولو كان ثلاث عنده، لأنه ما يرى الثلاث بدعة. وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت، يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها؟ علقه بإيش؟ اللفظ أنت طالق للسنة. شو؟ ما ثبت الطلاق، لم يقع، يعني العبرة بالمآل، يعني رجع إلى ما يدل عليه الدليل الصحيح. اجتهاد من عمر رضي الله. الإجماع حجة، لكن من يضبط؟ من يضبط هذا الإجماع؟ وعندنا نص صحيح صريح في عهد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه المعول والأصل، وقول الصحابي أو قول الخلفاء أو قول الذين من بعده كما دلت على ذلك الحديث. إذا خلت المسألة من نص مرفوع، أما ما دام موجود النص المرفوع فلا قول لأحد، عمر ولا غيره. لكن الإشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر، مع أنه لا شك أن له قدمه في الإسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص، أيضا موافقة الصحابة وعمل الأئمة قاطبة مع أتباعهم عبر قرون متوالية. ولذلك الشرقاوي في شرح التجريد يقول: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج، ها، في هذه المسألة. ما يستوعب يعني كيف الأئمة كلهم وأتباعهم من يجي ابن تيمية ومن أصله، يعني ما هم مقبول عنده؟ نعم، ما هم مقبول عنده للاختلاف المعروف، الخلاف المعروف في العقيدة، يجعله يقوم مثل هذا الكلام. لا لا تقول كذا، لا لا، صار القبول إلى أن جاء الشيخ ابن باز وحيا، نوادر جدا يذكرونه. هو موجود يعني من قرض، لكن نوادر اللي يفتون به. أي لا، حتى بعده قلة الذين يقولون به. نعم. فما نعرف الحالة، يعني هل هي بانت منه أم في داعي يطلقها، ولا الإسلام فرق بينهم، ولا هي ارتدت، ولا إيش؟ إذا طلقها خلاص، وله أن يرجع إليها في عدتها، لأنه ما يفرق بينهما إلا إذا انتهت العدة، إذا إذا إذا إذا كفر أحدهما، فالتفريق بينهما بمجرد الكفر إذا انتهت العدة، والطلاق أيضا إذا انتهت العدة، فيراجعها ما دامت في العدة. إن رجعت إلى الإسلام في عدتها له أن يراجعها ما لم تكن آخر طلقة. تحسب عليه طلقة؟ شيخ، هي حصلت فقالوا لا هي رجعت هي ما عقد جديد لأنه طلقها بعدها طلقة ثانية وكان قبل طلقها طلقة يبقى بقي له فرصة طلقة ثالثة بقيت له فرصة يقول وإن قال أنت وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق أو طاهرا إيه مضبوط لكن واضح يعني ولا شك أن إذا كانت حامل والطلاق للسنة وإذا كان الطاهر طور لم يجامعها فيه أيضا للسنة يقول فقد وقع الطلاق لو إذا قيل بلفظ طلقة واحدة بعد ضيفت كما هو معروف عند أهل العلم أن طلقة الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة خلافا لما اختاره المؤلف وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت باعتبار المآل هم ماشيين على هذا أي ما عندهم مشكلة لكن الكلام إذا قال للسنة فهو قاصد أن لا يقع بدعة فينتظر حتى يأتي وقت السنة فالعبرة حينئذ بالمآل لا بالحال المقرر عند أهل العلم أن العبرة بالحال ولا بالمآل بالحال كما هو معروف لكن يخرج عن هذه القاعدة مسائل ولعل هذه منها لا سيما عنده وإن كانت طاهرة مجامعة فيه يعني طهرا جمعت فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة يعني إذا جاء وقت السنة ينتظر حتى يجيء وقت السنة فتطلق لزمها الطلاق ولو قال لها أنت طال لو قلنا أن العبرة بالحال فإذا قال أنت طاهر طالق للسنة ووجدت حائض ما يقع وكذلك إذا جامعها فيه أيهم يصير ما يدري شلون لا يعني إذا قلنا العبرة بالحال كل افتراضات كل المسائل ترى كل افتراضات يكون طلاق معلق ما يرد عليه الحال والنهار شلون يكون طلاق معلق وين التعليق في السنة كأنه يقول أنت طالق انطهر لا لا ما في ما يشعر بالتعليق نعم لا هو المقرر في القاعدة أن العبرة بالحال لا بالمآل فأنت طالق للسنة يعني أنا لا أريد أن أقع في بدعة وهو في الحقيقة واقع في بدعة إذا طلقها وهي حائض إذا كان هذا الكلام وهي حائض لو كنت ولا كانت ما قال إذا طهرتي لو قال إذا طهرتي عرفنا أنه علقه بالطهر وين الطلاق الصريح معلق باللفظ والكناية ارتباطها بالنية لا يقول إذا كان قصده إذا طهرتي ويعرف أنها حائض أو يظن أن طلاق الحائض سنة ما يدري أنه بدعة هذا شيء آخر لا لا لا من وقوع الطلاق الحيضة اللي هي فيه لا ما تعتبر من وقوع الطلاق على كلامه. يقول لزم الطلاق إذا طهر، وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق. لا، من وقوعه العدة، من وقوع الطلاق. لأن في واحد علق على السنن الكبرى للنسائي طبعا سيئة جدا، في على حديث ابن عمر يقول مره فليراجعها، فإذا حاضت ثم فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت. وش قال هذا؟ قال هذا لما كانت العدة قبل الطلاق. ها؟ اي ينتظر ما دامت ذات حيض فعدتها بالحيض ولو طالت. وسياتي في كتاب العداد اي يعني في وقت السنه. ولو قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصيبها فيه لم يقع الطلاق، عكس ما تقدم، حتى يصيبها أو تحيض، يعني معافيها الله، بدل من يطلق في سنة ينتظر حتى تأتي البدعة. ينتظر حتى تأتي البدعة، هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي. وحديث عائشة لما عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يرد هذا. إنما يقول ها؟ يقول لا يقع عنده. وقال لها أنت طالق للبدعة وفي طهر لم يصيبها فيه، هذا السنة، لم يقع الطلاق في على السنة ما يقع، حتى يصيبه حتى يقع في البدعة أو تحيض ينتظر، بدل السنة ينتظر البدعة حتى تأتي ثم يقع الطلاق. وين؟ كل المسألة الأولى والثانية كلها تعليق، هو ماشي على أنها تعليق، كأنه إذا قال إذا طهرتي فأنت طالق أو إذا حضتي فأنت طالق. لا هو ما اعتبر هذا كله، مع أن ربط المسائل بالقواعد من أنفع ما يكون للمتفقه، لأن فروع القواعد أكثرها افتراضي، لكن للتمرين على فهم القاعدة ما يلزم أن تكون عملية. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة، تنتظر ولا في الحال؟ يقول طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيها ولا بدعة، لا سنة فيها ولا بدعة، لأن الملاحظ في الطلاق البدعي أنه لا في من أجل تطويل العدة، الملاحظ فيه أنه منع من أجل تطويل العدة، والمطلق قبل الدخول لا عدة عليها، فلا بدعة ولا سنة. أحمد ربك، لا هذه مسألة يريدها الفقهاء لا لتشريعها، هي مسألة أنها من مشروعة، وأنها مثل ما يقول واحد ما أدري إيش الفقهاء حاطين كتاب الغصب إلا علشان يفعل صحيح، صرح بهذه المسألة لأنها لو وقعت ولا بدعة، ويعرف أنها بدعة المؤلف، يعرف أنه طلاق بدعي والطلاق البدعي واقع، يقول لك إذا طلقها بطهر لم يجمعها فيه، طلقها للبدعة، قلت أنتظر حتى تصير بدعة بالفعل. كل واحد ثلاث والواحد ما يقع عليه إلا واحد تبينها، لكن هل ترجع إليه بنكاح بعد أن تنكح زوجا غيره، أو نقول بانت بواحدة والباقي لغو كما لو طلق زوجته خمسا يقع عليها ثلاث والباقي لغو؟ المسألة خلافية لعل الله يسره. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة، طلقت من وقتها لأنه لا سنة فيها ولا بدعة، وقلنا أن السبب أن الطلاق الممنوع خشية تطويل العدة، ولا تطويل ولا عدة عليها أصلا. وين؟ غير مدخول بها أين أين ولو قال له يا حال أصل ما فيه، هي المنع من أجل تطويل العدة وهي لا عدة عليها أصلا، لأن ما وجد سبب العدة والدخول. إيه؟ قال وطلاق الزائل العقلي، وطلاق الزائل العقلي بلا سكر، طلاق الزائل العقلي نراب شو؟ لا بلا سكر، نعم النائم والمجنون والمغمى عليه، نعم الإعراب طلاق الزائل العقلي، ها أخوان اللي ما هم متأكد يستتر بستر الله عليه، لأني سمعت كلاما والله ما يليق. طلاق مبتدأ أحسن الله إليك، ايه؟ مضاف والزائل مضاف إليه. طيب والعقل لا، الزائل مضاف والعقل مضاف إليه، المات لأنها إضافة لفظية، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار. جعد الشعار. وطلاق الزائل العقل بلا سكر، لا يقع يعني بجنون أو نوم أو إغماء أو بنج أو ما أشبهها بلا سكر، ها؟ معروف أن طلاق الغضبان لو وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل فيها، إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعقل ما يقول فهذا حكم. لا يقع عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله في طلاق السكران روايات، يعني ثلاث، إحداهن لا يلزمه الطلاق كغيره كزائل العقل بلا سكر، وفي رواية يلزمه لأنه باختياره، ولا يكون هذا من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الحكم الوضعي، ربط السبب بالمسبب، كالمتلفات، كلو أتلف تلزمه القيم والأروش. ورواية يتوقف عن الجواب رحمه الله، يتورع إذا كان في المسألة أقوال للصحابة أحيانا يتورع، لا يريد أن يخالف الصحابة، ويقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان يوقعه وجمع من الصحابة لا يوقعونه كالزائل العقل بلا سكر. لا، إذا ما ذهب عقله مكلف. لا، إذا ما ذهب عقله يقع طلاق وجماع. شو يقول المغني؟ قال رحمه الله تعالى: أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها. ويبقى في المسألة روايتان، إحداهما يقع طلاقه اشترها الركن الصلاة. لا لا، ألقاء التوقف يحسبونه في الأقوال، اللي مو بتوقف أي شخص، توقف عند تساوي الأدلة عند المجتهد ينسب إليه. وفي المسألة ثلاث وأقوال ثالث وهو التوقف، كثيرا ما يقولون هذا. نعم، لا ينسب لساكت قول، لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرفه المسألة ثم يتوقف دليل على أن هذا رأيه. نعم. لا، يحسبون ثالث والتوقف، دائما يقولون هذا. قال: ويبقى في مسألة روايتان، إحداهما يقع طلاقه اختارها وكم خلال. والقال ومذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن بن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وابن شبومة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ومثل هذا عن علي بن معاوية. من رواه؟ الترمذي. طيب، وش بس كان رواه الترمذي؟ هو ذكر في السابق قال: وقال الترمذي: لا نعرفه الا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث. خلاص، لا يصح. انت في رقم، في رقم البخاري يعني موقوف على علي رضي الله عنه. وقال: وروي بإسنادها. لحظة أخرى. قال الشيخ: قال الحافظ في الفتح: تكبر الجزء الصفحة. أي جزء؟ الجزء التاسع، صفحة 393. 393 حطبه ما قفل. نقف على طلاق السكران. قال: أي علقه بالفتح سكران. إيه، مغروم موقف، المرفوع لا يصح عند الترمذي. عندك؟ حطهم واقف علشان الدرس الجاي إن شاء الله. خلوا معي ذا.